أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذا أمس ذكرنا مفهوم كلام الطحاوي إجمالا، ثم ذكرنا مذهب الخوارج والمرجئة ومذهب أهل السنة في مسألة مرتكب الكبيرة، وذكرنا مسائل في التكفير، وأن أهل السنة يفرقون بين تكفير النوع والتكفير المعين، وأن التكفير المعين يحتاج ثبوت شروط وانتفاء موانع، وأن هذا يحكم به العالم والقاضي، وأن الردة أمرها خطير، وأن تترتب عليه أحكام، ولا ينبغي أن يتساهل في تكفير المعين. قال المسألة السادسة: قال أخذ على الطحاوي في قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قوله بذنب، وهذا يفهم منه أنه لا يكفر بأي ذنب، فيعني أي ذنب لا يكفر به حتى يستحله، وهذا خلاف المعتقد الصحيح، وأهل العلم يعبرون بتعبير آخر هو مراد الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب أو بكل ذنب. وبكل ذنب هو الذي صرح به ابن أبي العز في شرحه. فأهل السنة يقولون: لا، لا نقول لا نكفر أحدا بذنب، بل من الذنوب ما هي كفرية، واضح، ولا تحتاج استحلال من الأعمال كالسجود للصنم وإهانة المصحف وغير ذلك. لكن أهل السنة يقولون: لا نكفر بكل ذنب. وهم إذا قصدوا الكبائر، إذا قصدوا الكبائر، نعم، الكبائر لا يكفر بجنسها إلا إذا استحلها صاحبها، واضح. والاستحلال نوعان: استحلال قلبي واستحلال فعلي. استحلال قلبي واستحلال عملي أو فعلي. الاستحلال القلبي هذا ذكرناه أمس. نعم. الاستحلال القلبي هو الذي يكفر صاحبه، وهو أن يجعل الشيء المحرم حلالا، واضح، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. والاستحلال الفعلي إصرارك على الذنب، فلو أن رجل يشرب الخمر ويصر على الخمر فهو مستحل للخمر، لكن ليس الاستحلال الكفري. ولهذا بعض الناس لا يفهم كلام العلماء فيقولون هم يستحلون شارب الخمر إذا لم يستحلها الاستحلال القلبي مؤمن بالاتفاق، كان مؤمن لا يكفر بالاتفاق هذا. إذا مقصود أهل السنة عندما يقول استحلال، استحلال الفعلي هو إصراره على الذنب استحلال لفعله، واضح الأمر. ولهذا بعض الناس يخلط الاستحلال الذي يكفر به صاحبه الاستحلال القلبي، والحقيقة إذا أطلق كلمة الاستحلال إنما يقصدون به القلبي، السين والتاء هي للطلب، فيكون طلب الحل هذا المقصود. فإذا كان هذا الطلب قلبيا كفر، وإذا كان بمجرد الفعل باعتقاد أنه محرم في الباطن فهذا لا يكفر صاحبه، ولا لك وقعنا في أمر الخوارج. قال بعد، قال ومقصود الطحاوي بقوله بذنب الذنوب العملية من الكبائر وكالزنا، وذلك لأنها هي التي حصل النزاع بها مع الخوارج، ويدل عليه أنه قال بعدها ما لم يستحله، والاستحلال غالبه من الذنوب العملية. نعم، فهمنا كلام الطحاوي، لكن التعب هذا موجود في تعبير السلف: ولا نكفر أحدا بذنب حتى يستحله. المقصود بالذنب الكبائر أو جنس الكبائر، ولا الشرك في الحديث أكبر الكبائر، لكن المقصود الكبائر دون الشرك والكفر، فهذه نعم تحتاج استحلال قلبي حتى يكفر صاحبها. أما أهل السنة لا يقولون لا يكفر أحد بالعمل، بل كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، ويكون أيضا بالشك. المسألة السابعة: قال قوله ما لم يستحله، الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرا، وضابط الاستحلال اعتقاد كون هذا الفعل حلالا، وله صورتان: الأولى أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره، وهذه تسمى الامتناع. هذا كلام نفيس للشيخ، تفصيل رائع. إذن الاستحلال على نوعين: الأول أن يعتقد أنه حلال له هو فقط، وهذا يسمى الامتناع، أن يرى نفسه غير مخاطب بذلك الأمر وهو الامتناع. ومنه قصة الذي نكح زوجة أبيه كما مر معنا. ثانيا أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، وهذه تسمى التكذيب أو الجحد المطلق. فمن استحل بإطلاق يقول الزنا حلال بإطلاق، هذا جاحد ومكذب للنصوص وكافر. الآخر يقول لا أنا يجوز للزنا، وهذا ورد من الصوفية الذين غلوا في أنفسهم وفي أوليائهم، حتى كان يقول بعضهم كان شيخنا رضي الله عنه ينكح دابة على قارعة الطريق، وكان شيخنا رضي الله عنه يخطب عريانا، وكان شيخنا رضي الله عنه يشرب الخمر، حتى قال العلماء إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من ستكون، ما بقي أحد عليه لعنة الله إذا كان هذا رضي الله عنه. فهم لماذا يقولون هذا؟ يقول أن لما بلغ درجة معينة من الولاية والولاية واليقين صار المحرم في حقه حلالا، لأن المحرم يقولون أن المراد اختبار الناس ليثبتوا عنده، وفعل الطاعات المراد اختبار الناس، فهذا وصل في الاختبار فلا يحتاج هذه الأمور. هذا كفر بالاتفاق لمن فعله واعتقده ولمن اعتقد جواز ذلك. فهؤلاء هم من الممتنعة، لأنهم لا يقولون هذا حلالا في كل، هذا تمثيل مني لم يذكره الشيخ، لكن منه أن لا يقولون أن حلال في كل الناس، ولهذا هم لا يقولون الصوفية مثلا غلاتهم لا يترك الصلاة الكل، لا يقول من بلغ درجة أحسنت يترك الصلاة. إذن هم يقولون إذا بلغت درجة أصبحت مستحلا بنفسك فتكون ممتنع، واضح؟ إذن هذا ينبغي حفظه، الاستحلال على نوعين، إن اعتقد الحل الجميع فهو جحود وتكذيب واستحلال مطلق، والثاني إذا اعتقده النفسي فهو امتناع. قال بعدها قال فالذنوب المجمع على تحريمها والمعلومة من الدين بالضرورة مما لا يحتاج معها إلى استدلال، فإننا نقول من اعتقد إباحتها فإنه يكفر مثل الزنا ونحوه. أما إذا كان الذنب مختلفا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه، كالنبيذ الذي أباحه عفوا طائفة من التابعين ونحوه. فأهل السنة يقولون لابد من التفصيل، ليست الذنوب كلها على درجة واحدة، فبعضها معلوم من الدين بالضرورة كأصل الربا. فلو أن إنسانا أتى وأنكر حرمة الربا بإطلاق هذا كفر، إذا كان مثله يجهل هذا، يعيش بين المسلمين ونشأ بين المسلمين ولا يعقل أن يجهل. لكن لو أن بعض الناس نازعك في بعض صور الربا التي جاء فيها الخلاف عند بعض السلف قبل بلوغ الدليل، فهذا لا يكفر بإطلاق حتى يعلم ويناقش وكذا ويبين له، واضح؟ وكذلك الخمر، بعض صور الخمر كالنبيذ أجازه من أجازه من المتقدمين، فهذا أيضا لا يكفر صاحبه لأن هذا مما وقع فيه الاختلاف، لكن تبين له الحجة ويبين له البرهان والدليل. إذن الذنوب ليست على درجة واحدة، ولهذا العلماء يقول معلوم من الدين بالضرورة. لماذا؟ وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا استدلال فاسمعي، أي ضرورة أن تضطر النفس إلى تصديقه. لماذا؟ لأنه شائع بين الناس، هذا المقصود معلوم من الدين بالضرورة، الناس كلهم يضطرون إلى تصديقه لكثرة وفوره. ومن العجائب ما زال بعض الناس يناقش من المسلمين، وقد كلمني منذ يومين أو ثلاثة أحد يسأل أن الخمر قال مكروه وليس محرم، يعني قلت عجب لأمركم، الكافر أفقه منكم بدينكم، كفار يعرفون أن الخمر محرم عند المسلمين صحيح؟ لا يجهلون هذا، والخنزير محرم، ويأتي مسلم نشأ بين المسلمين طيلة عمره ويسأل الخمر مكروه وليس محرم. قلت له طيب الله تعالى لما ذكر الشرك والزنا وغلق قال إن ذلك كان كل ذلك كان سيئه وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها، إذن قتل النفس مكروه، تستطيع تقتل لكن لو تركته يكون أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، لأنه يقول أن الله تعالى قال فاجتنبوه، طيب الله تعالى النبي السلام قال اجتنبوا السبع موبقات: الشرك والقتل والربا والتولي يوم الزحف وغير ذلك. إذن يجوز القتل ويجوز الشرك، لكن لو تركته يكون أولى على حد قوله. وهذا الشك من الجهل باللغة وبالدين وبالقرآن، بل ومن القدح في العقل. يقول ابن رجب في رسالته في ذم الخمر، يقول: ولو قال وحرمة الخمر إنما يتوصل إليها بالعقل قبل النقل، قال: ولهذا امتنع منه عقلاء الجاهلية قبل الإسلام، ومنهم أبو بكر كما ذكرت عائشة رضي الله عنهما، امتنع من الخمر قبل الإسلام. ولهذا الله تعالى قال: تتخذون سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن أخرج الرزق الحسن عن السكر، فيكون السكر ليس من الرزق الحسن، هذا إشارة. ثم قال في البقرة: ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير وإثمهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه فقط كافية في تركه، لكن التحريم البات أتى في قوله فاجتنبوه. واضح؟ فيكون التفريق ينبغي أن يعلم بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو غير ذلك. قال: المسألة الثامنة مما حصل به الاشتباه وله صلة بلفظ الاستحلال: الجحد والتكذيب. قال: وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحدا، والأصح أنهما شيئان مختلفان، قد يجتمعان وقد يفترقان، ويدل عليه قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيكون عندنا الجحد والتكذيب، بعضهم قال هما بنفس المعنى، وبعضهم قال التكذيب شيء والجحد والجحود شيء آخر. قال: فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد، فدل على المغايرة، والاستحلال اعتقاد كون المحرم حلالا، فمن جحد نعم فمعه جحد قلبي وليس بالضرورة جحد لساني، والتكذيب هو عدم اعتقاد صدور الخبر أو الأمر أو النهي. فيكون أن الاستحلال قال اعتقاد كون المحرم حلالا، طيب قال فمعه جحد قلبي، أنك علمت الخبر نازل في شيء يحرم مثلا الزنا، ومعه جحد قلبي وليس بالضرورة جحد لساني، لكن ترى أن هذا الذي نزل محرم هو حلال إما بإطلاق أو على نفسك أنت، فهذا جحد لأنه عن علم. واضح؟ أما التكذيب هو عدم اعتقاد صدور الخبر أو الأمر والنهي، غير صحيح هذا، الآية هذه غير موجودة أصلا. فرق من يقول أعلم أن الله حرم الزنا لكن حلال، هو حلال هذا أمر، والآخر يقول يكذب النص، وهذا عند الكفار، بعضهم يكذب بالقرآن بالكلية، يقول هذا كذاب مجنون، وبعضهم يقول لا، في قرارة نفسهم منهم على الأقل من يقول أعلم أن هذا رجل صادق وهذا صرح به، وأن الخبر الذي يأتيه صدق لكن أنا أجحده. والله تعالى قال فإنهم لا يكذبونك، يعني من جهة أصل الخبر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بعد معرفة الحق أنكره. فيكون الجحود بعد معرفة نزول الخبر أنكر مدلوله. واضح؟ أما التكذيب فهو من أصل الأمر، يعني وكأن هذا تفريق الشيخ وفقه الله تعالى. قال بعدها قال وأكثر مسائل التكفير تعود إلى التكذيب، كثير منها يعود إلى التكذيب دون الجحد. قال المسألة التاسعة قول من قال إن أهل البدع والضلالات والمخالفين في التوحيد أو الصفات أنهم يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا قول غلط وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة. إذن المسألة التاسعة، وهذه ذكرها الشارح ابن أبي العز، أن بعض الناس قال، وهذا عندها خاصة المتكلمين، ولهذا هم يكفرون خصومهم، بل من قواعد المتكلمين من خالفنا في العلميات كفرناه، ومن خالفنا في العمليات فلا نكفره. ولا بعضهم يرى تكفير حتى من خالفه في العمليات، ولهذا كان من الأحناف من لا يرى الزواج بشافعية. ثم قال بعدها قال بل يجوز قياسا على الكتابية. تعرف هذا المستقبل. وهذا من العجب، ولهذا من أكثر الناس تعصبا في مذهبهم من الأحناف. طبعا لا نظلم الكل، فيهم علماء أجلاء، لكن هذا المذهب تفشى فيه للأسف التعصب، ورحم الله أبا حنيفة. إذن هنا يقال أن بعضهم قال هذا وكفروا أهل السنة، ولهذا شيخ الإسلام بين في كلام له كثير منه في ردي على البكري قال ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون من كفرهم ولا يظلمون من ظلمهم ولا يبغون على من بغى عليهم. قال تعالى، وهذا انتهى، قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبغض قوم وبغض باطلهم لا يجعلك تتعدى وتعتدي عليهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام في ردي على البكري قال وأنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم قوم جهال. وهذا ذكره في أكثر من موضع. فمن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون من كفرهم، بل هو من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يردون الباطل بالباطل أبدا، بل يردون الباطل بالحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الأنبياء. إذن لم يقل تعالى بل نقذف بالباطل على الباطل، لا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق لا يبقى. ولهذا قل جاء الحق، لا يزهق الباطل إلا بالحق أبدا. الباطل لا يرد الباطل، والإثم لا يرد الإثم. ولهذا الله تعالى قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فلا تدفع السيئة بالسيئة، طبعا التي تكون خطأ، وإلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن المقصود هنا في رد الباطل لا يكون إلا بالحق، لأنك إن رددت الباطل بالباطل فما الفرق بينك وبين هذا المبطل؟ لأنك إذا انتصرت، إذا أردت أن ينصرك الله ينبغي أن تسلك سبيل المنتصرين الذين لا يبغون على خصومهم. ولهذا العدل والعلم هما أساس كل خير، وآفة العدل والعلم هو الجهل والظلم. ولهذا الله تعالى قال إنه كان ظلوما جهولا. إذن أهل السنة ليسوا على هذه الطريقة، بل يقولون أن حتى المسائل العلمية فيها الخطأ، ولهذا لم يكفر أهل السنة الأشاعرة والمعتزلة بإطلاق هكذا وبدون ضوابط، وإن كفرهم الآخرون. وأنا ناقشت مرة الأحباش، وعندما دخلوا لم يسلموا، وإنما سلموا للمكان، وهذا معروف عندهم، إذا دخلوا يسلمون على الملائكة، وعندما خرجوا حتى الملائكة لم يسلموا عليه. لا أدري كفروا حتى الملائكة. لما خرجوا لم يسلموا حتى على الملائكة، خرجوا. فقلت لهم، أنا كنت جالسا معهم، فقلت له أنت تكفرني الآن، فسكت ولم يجب، موافق هو. أما قلت له أنا والله لا أكفرك لجهلك، واضح. فهؤلاء على هذه الطريقة، فكان من المتكلمين من يكفر خصومه بدون أجل. ولهذا هم أهل السنة يترحمون، بل من ميزتهم أنهم يترحمون. أما أهل البدع إنما يكفر بعضهم بعض. قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لما اختلفوا في الكتاب جاءهم الشقاق. ولهذا الله تعالى قال في أهل الكتاب نسوا حظ مما ذكروا به، بعد قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما جاء نسيان شيء من الكتاب جاءت العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال بعدها قال المسألة العاشرة، عفوا يرحمك الله، قال نعم هذا القول قول غلط وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة، بل الصواب أن أهل البدع لا يكفرون بإطلاق، لا يكفرون عفوا بإطلاق، فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرا، بل قد يكون مذنبا أو مخطئا أو متأولا، وفيهم من كفر. المسألة العاشرة تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، وإقامتها شرط لأمرين. الحجة، الأمر الأول العذاب الأخروي، يعني استحقاق العذاب الأخروي. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصليه جهنم. فالنتيجة بالنسبة لما كان عليه بعد إقامة بعد تبين الهدى, والله تعالى قال ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون, فإذا علموا جاءهم الهلاك. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا, أمرناهم بالعدل ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الإسراء. واضح؟ فيكون أن لما عتوا عن أمر ربهم جل وعلا عن علم عاقبهم الله وعذبهم. وطبعا الكلام على الجملة, على الجملة, وإلا قد يكون بعض الأفراد لم يقم عليه هذا, لأن الله تعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, الكلام على النوع من حيث الجملة قامت عليهم الحجة. وهنا الشخص في نفسه إذا لم تقم عليه الحجة الرسالية فهذا يعذر عند الله ويمتحن, وإن نجح في الامتحان دخل الجنة وإن فشل دخل النار كما هو معروف. قال الثاني استحقاق العذاب الدنيوي, أيضا هذا يحتاج إقامة حجة. قال والدليل على ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين, وقوله وما يشق الرسول هذا مر. قال بعد قال فشرط لتوليه المشاق, اشكلها هنا المشاق, وجعل جهنم مصيرا له أن يكون تبين له الهدى. وكل رسول بعث لإقامة الحجة على العباد. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, جاءوا من أجل هذا. قال وإقامة الحجة تحتاج إلى مقيم لها وإلى صفة. أما المقيم فهو العالم بحال الشخص, وأما الصفة فهي أن تكون حجة رسالية بينة يفهمها المخالف. قال تعالى بلسان قومه ليبين لهم. فينبغي أن يقيمها عالم, ليس كل واحد يقيم, بعض الناس يقول وقد أقمنا عليه, من أنت أصلا؟ فإقامة الحجة تحتاج علم, واضح؟ فلا بد من مقيم وهو العالم. أمر الثاني وعالم بالشرع, عالم بحال ذلك الشخص, ما هو عالم فقط بالشرع. الأمر الآخر أن صفة قامته هي أن تكون حجة رسالية بينة واضحة لا لبس فيها, ولا يشترط أن يقتنع بها, واضح؟ لا يشترط أن يقتنع بها, إنما الشرط أن يفهمها. أما الاقتناع الكفار لم يقتنعوا ومع هذا عذبوا. وإذا فهمها إذا كان منصفا سيظهر له رجحانها على باطله. وفي تفصيلات أخرى تنظر في كشف الشبهات للشيخ, هو نفسه أطال في هذه المسألة, يعني مسألة وفيه رسالة للشيخ أظن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن مطبوعة في الدرر أظنها السنية, هي في مسألة التكفير المعين ومسألة فهم الحجة, وهذه ينبغي قراءتها, بل حتى من قرأها ينبغي أن يعيد قراءتها. تذكر هذه الرسالة أرسلتها لكم مرة, هي جيدة في فهم الحجة والاقتناع بالحجة, هذه المسألة, وهذه مسألة دقيقة جدا. قال بعدها قال يعني أن تكون بقول الله, أن تكون بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل, الأصل فهم الحجة لا يشترط, ومعنى عدم اشتراطه أننا نقول ليس كل من كفر كفر عن عناد, بل ربما كفر بعد بلاغ الحجة وإيضاحها له, ولكن عنده مانع من هوى أو ضلال. قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه, ولكن في بعض المسائل كمسائل الصفات جعل عدم فهم الحجة مانعا من التكفير, وذلك لعظم الشبهة, وفهم الحجة يراد منه أن تكون الحجة أرجح من الشبه التي عنده. وهنا لابد أن نتوقف, وهذا يفهم كما قلت بفهم كلام الشيخ, كلامه الذي فصل في كثير في كشف الشبهات. إذن الشيخ قال الأصل أنه لا يشترط فهم الحجة, وهذا الذي ذكرت لكم الآن, الأصل أنه لا يشترط. قال لأن ليس كل من كفر, بعض الناس يظن أن كل من كفر إنما كفر عن عناد, يقول عبد الرحمن بن سعدي في القول السديد، يقول: والكفار نوعان، معرضون ومعارضون. احفظوا هذا. المعارضون هم الذين كفروا عن عناد واستكبار، الآخرون معرضون. والإعراض كفر مستقل، وهذا الإعراض ينظر هل أعرض عن التوحيد وعن الحجة لأنه ليس عنده من يقيمها عليه فهذا يعذر. أما إذا كان عنده من يقيمها عليه وقصر هو فهذا لا يعذر. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فلم يعذرهم مع إعراضهم، لأن الإعراض نوعان: إعراض عن علم. ابن عثيمين رحمه الله إذا فصل في مسألة العذر بالجهل يقول هذا، يقول: من كانت الحجة عنده ولم يسعى لها، وعنده من يقيمها عليه ولم يسعى لهذا الأمر، فهذا لا يعذر لأن قصر في طلب الحق. قال: وأما من لم يكن عنده من يقيم عليه الحجة، كمن يعيش في بيئة نائية أو حديث عهد بإسلام ولم يجد من يوجهه ولم ينشأ بين المسلمين، فهذا يعذر عند الله وأمره إليه ويمتحنه يوم القيامة، وهو أحكم الحاكمين. واضح؟ إذن الشيخ هنا أراد أن يبين هذا، ولهذا بعض الناس يجعل الكفر على درجة واحدة، أنه لا يكفر إلا إذا عاند واستكبر. لا، قد يكفر لأنه لم يتعلم ما يقوم به أصل الدين. الأمر الآخر قال: بل ربما كفر بعد بلاغ الحجة وإيضاحها له، ولكن عنده مانع من هوى أو ضلال، فعنده من الهوى والضلال ما يجعله لا يقبل تلك الحجة. فهنا لا نشترط عليه أن يقتنع بتلك ليس مسألة اقتناع، هنا مسألة فهم الحجة. قال الشيخ: قال: ففهمها ليس بشرط في الأصل. قال: وعدم اشتراطي أننا نقول ليس كن نعم. ثم قال بعدها، قال: أن يفهم الكلام لكن يكون عنده شيء من هوى وضلال في نفسه يمنع وصول ذلك الفهم إلى قلبه، فهذا لا يعذر مع هذا. قال بعدها، قال: ولكن في مسائل الصفات جعل العلماء عدم الفهم وعدم إدراك الكلام مانعا. لماذا؟ لقوة الشبهة، والشبهة تقوى في مسائل الأسماء والصفات وفي تفاصيلها، لكنها هي أضعف في مسائل توحيد الإلهية. ولهذا تجد عند المتكلمين المتقدمين لا تجد عندهم شرك في الإلهية، شركا في الإلهيات، لكن تجده عند المتأخرين، حتى أصبح حتى كادت تقترن العقيدة الأشعرية بالتصوف والانحراف في الإلهية. هذا لم يكن من قبل، كانوا ناس على التوحيد في الإلهية والعبادة، حتى ظهر فيهم الانحراف رويدا رويدا، فحرفوا معنى لا إله الله ووقع ما وقع، وهذا مر معنا في كشف الشبهات بشيء من التفصيل. واضح الأمر؟ فالشيخ قال: فجعل العلماء مانعا من التكفير والشبهة، ولهذا كفروا جنس القول بخلق القرآن ولم يكفروا الأفراد بإطلاق أبدا. لهذا لم يكفر الإمام أحمد المأمون الذي كان يعلم، كان يعلم، ولم يكفروا أفراد المعتزلة بإطلاق، بل ينظر إليها ما احنا علم أنهم عن علم. ليش؟ لقوة الشبهة في هذا الباب، فيكون عندنا فهم الحجة لا يشترط في الأصل. والشيخ هنا بين، قال ووجه فهمها، نعم، قال: وفهم الحجة يراد به أن تكون الحجة أرجح من الشبه التي عنده، وإن كان هذا يدخل شيء نوعا ما في الاقتناع، لكن قال فهم الحجة يشترط إذا كانت المسألة مما تخفى، أما إذا كانت مسألة ظاهرة فهذه لا تحتاج إلى فهم الحجة. مسألة تحتاج مزيد بيان، لأنها ينبغي ربطها مع الفهم والتفريق بين الفهم والاقتناع، وهذا ينظر فيه إلى كشف الشبهات، لأن الشيخ أطال في هذه المسألة، وإذا رسالة كما قلت عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. المسألة 11، قال في قوله: ولا نقول ولا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال: هذا فيه مخالفة للمرجئة الذين جعلوا أصل الإيمان التصديق، فلا يتأثر زيادة ونقصا ونقصا لهذا لم يجعلوا الذنوب تضر مع الإيمان وهم درجات يأتي بيانهم إن شاء الله تعالى. هذا يأتي في مسألة الإيمان. وكما قلت بالأمس المرجئة جعلوا التكفير إلا بشيء واحد وهو التكذيب فقط. وأهل السنة يقولون الكفر على 5 أنواع، ما هي؟ الإعراض، التكذيب أولا الذي ذكرناه، الجحود والتكذيب، الشك ذكرت هذا. نعم نعم الشك، تكذيب في كلام القيم هذا. إيه نعم، لكن يعني نعم بالفعل، لكن هذا لا يدخل تحت هذا التقسيم. لا، هي هذه تقسيم يكفر العبد بالقول والفعل والاعتقاد والشك، أصل الكفر. نعم. لكن عن ماذا يكون؟ إما يكون عن شك وهذا راجع إلى الشك، إما يكون عن تكذيب وهذا راجع إلى الاعتقاد ويرجع إلى اللسان يصرح به، وإما يكون عن نفاق يبطل كفر ويظهر الإيمان، وإما أن يكون عن إعراض وهذا بالتفصيل الذي ذكر، وإما يكون عن إباء واستكبار بعد بلوغ الحجة ومعرفتها، يعني يكابر كإبليس وكمن كفر من أهل قريش. فيكون هذه الخمسة أنواع هذه تمثيل لما وقع من الكفر وأصله راجع إلى الأربعة الأولى. نعم. واضح الأمر، هذا العلاقة بينهما. فتجد مثلا الإباء، أو مثلا تجد الشك راجع إلى الشك. إيه طيب هذه سهلة. مثلا كفر النفاق راجع إلى الاعتقاد، لأن لو صرحوا لأصبحوا من الكفار الأصليين، وهكذا يعني قس أربط بينهم. طيب المسألة الثانية عشرة، ولا يمنع أن يكون كفر راجع إلى الكل، مثلا التكذيب والاستكبار يكون باللسان وبالاعتقاد وبالجوارح، يكون بالكل. نعم. واضح. المسألة الثانية عشرة، المسألتان السابقتان فرع لأصل عند أهل السنة وهي قاعدة الوسطية، فأهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، فهم يحذرون من الذنوب ويتوعدون بها، ولكن لا يخرجون فاعلها من الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع، فلهم الطريق الوسط في كل أبواب الاعتقاد والعمل. وهذا مبحث الوسطية ذكره شيخ الإسلام في الوسطية، وهناك من كتب في رسائل مستقلة، ويعتني أهل السنة به. ولهذا يقول الشيخ محمد عدو في كشف الشبهات، يقول وطريقة أهل السنة وأهل التوحيد هي وسط بين ضلالتين، ونعم هدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين. وصدق رحمه الله تعالى، والله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لا إفراط ولا تفريط. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.